هذا السائل يقول: من أحرم بالعمرة ثم عرض له عارض، هل يجوز له أن يلغي العمرة ويرجع إلى بلده؟ كان هذا الذي أحرم بالعمرة ثم عرض له عارض كان قد اشترط في ابتداء إحرامه، نعم، حدثني حابس فما حل حيث حدثني، وكان حين اشتراطه يخشى أن يعرض له عارض، فإنه إذا عرض له عارض يمنعه من إتمام العمرة فله أن حل إحرامه ويرجع إلى بلده، وأما إذا لم يشترط فإنه يبقى محرما حتى يرجع إلى مكة ليتم العمرة. فلو أن رجلا أحرم بالعمرة ثم أتاه الخبر قبل أن يتمها بأنه لا بد أن يرجع إلى بلده، ففي هذه الحال نقول له: إما أن تتم العمرة وترجع إلى بلدك، وإما أن تبقى على إحرامك ولو رجعت إلى بلدك حتى تعود إلى مكة وتقضي حتى تعود إلى مكة وتتم عمرتك. نعم، لو حصل له مانع نفسه يمنعه من إتمام العمرة، أما لو حصل له حادث ما يتمكن معه من إتمام العمرة، في هذه الحال يذبح هديا وفي مكان يسار ويتحمل. هذا القول الراجح لعموم قول الله تبارك وتعالى: فإن احصرتم ما استيسر من الهدي. أقول: إذا عرض له عارض في نفسه يمنعه من إتمام العمرة، فإنه على القول الراجح يتحلل، لكن عليه الهدي، عليه الهدي أن يذبحه، وكذلك عليه أن يحلق رأسه أو يقصره.